الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد المقدمة في الدرس الماضي عن أبي بكر ابن العربي رحمه الله، اليوم عن كتابه العواصم من القواصم، والعاصمة أو يعصم الشيء يعني يحفظه ويقيه من الأمور الأخرى، والقواصم هي النوازل والشدائد، من الفعل قصم أو قضم أو فصم، هذا لو نظرنا إليها نجدها كلها تعني الانفصال والانقطاع، فقصم أي كسر، قصم قصم ظهري كذا، هذه تقال للأشياء القائمة، وقضم بالأسنان تقطع عودا أو مشابه ذلك، وفصم تكون للعرى عروة الحبل أو مشابه ذلك، كما يقولون انفصام عرى الإسلام، عروة عروة إلى آخره. هنا ابن العربي رحمه الله يأتي بأشياء اللي هي القواصم تهز الإسلام، ثم يثني بأشياء عصمت من هذه القواصم فسماها العواصم من القواصم، وقلنا هذا الجزء خاص بما حدث وشجر ونشأ بين الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى يجليه للقارئ وللمسلم. قال رحمه الله أو قال تلميذه صالح ابن عبد الملك بن سعيد: قرأت على الإمام أبي بكر، على الإمام محمد أبي بكر بن العربي رضي الله عنه. وهناك أبو محمد ابن أبي بكر ابن عربي بدون أل التعريف، أندلسي، وهذا أندلسي، كلهم سبحان الله يشتبه في أشياء كثيرة جدا في الاسم إلا نعرف بينهم، هذا معرفة وهذا نكرة، هذا ما شاء الله من أهل السنة والجماعة، وذاك نعم حتى يتهم بالزندقة أو الانحلال أو ما شابه ذلك، أسأل الله السلامة. يقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا نوع من أنواع الصلاة الإبراهيمية التي تكون في التشهد. قال: اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة كما نستدفع بك المحنة. والمنحة العطية والهبة من الله عز وجل، فهو يطلبها أن يمنحنا رضاه ويستدفع المحنة، المحنة هي المصيبة أو ما شابه ذلك. ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واستر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما أتيتنا، وانهج لنا سبيلا تهدي إليك. كلمة سبيل هنا معنى الطريق، والسبيل تذكر وتؤنث، قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة، سبيلي مؤنث، وإنها لبسبيل مقيم، مذكر والمؤنث مذكر، سبيل مقيم كان قال مقيمة، نعم، فهنا التذكير والتأنيث للطريق، كذلك تقول هذا طريق وهذه طريق، يجوز فيها الأمران. وافتح بيننا وبينك بابا نفد، نفد من وفد ويأخذ منه الوفد، يعني إيش؟ بكرامة وعزة، نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. هذه المقدمة افتتح بها هذا الجزء، وقال قاصمة الظهري، ابتدأ بشيء حدث في الإسلام زلزل المؤمنين والمسلمين في ذلك الزمان، وتأثرنا منه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. قال رحمه الله: بعد أن استأثر الله بنبيه، استأثر بنبيه يعني توفاه إليه وهو الموت، بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكمل له ولنا دينه وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكمال والتمام والرضا من الله عز وجل. قال: وما من شيء في الدنيا إلا يكمل، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان. يعني بعد نهاية الكمال إذا في استمرار بكون إيش؟ يأتيه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله تعالى خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نفضنا، والنفض يكون بشيء يكون في اليدين من ماء أو تراب، ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني يروا الدنيا غير ما هي قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. الآن اختلف الوضع، حتى الصحابة وجدوا في أنفسهم شيء، لأن هذه قاصمة، واضطرب الحال. ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر حقا، يعني ما في وحي ينزل بعد ذلك، لا يوجد هناك من يحل لك مشاكلك الدينية والدنيوية إلا عن طريق الصحابة أو العلماء أو ما شابه ذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان وجوده تنتهي عنده المشاكل، عنده يصدر الناس راضين بالحكم، ما فيها تأويل وفيها قولان وفيها مذاهب. لو كان موجودا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الآن لم تبقى بين المسلمين خصوصا المخلصين مشكلة، وانتهى الأمر انتهاء عجيب. لكن ليبلوكم، ليبلو أخباركم أيكم أحسن عملا، تصير المنافسة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بيننا، وهو ليس بيننا، نطيعه بكتاب الله بما أورثنا إياه من سنته الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يقول أبو بكر: أما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر، يعني خلط وهذا، يقول كلام من هول المصيبة هو لا يقصده. قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وعده الله كما وعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم، يعني من قال أن محمدا مات ستقطع يده وتقطع رجله. هذا كان من هول المفاجأة ومن تلك القاصمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لمناقشة أبي بكر ابن العربي رحمه الله في قوله: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. فاطمة رضي الله تعالى عنها، وتسمعون في الإذاعات وأنا أقلب الفضائية: يا مظلومة، يا فاطمة، يا زهراء، ما يقول يا زهراء يا مظلومة، يقولون يعني أن أبو بكر رضي الله عنه ظلمها، وهم يريدون الأحاديث أو الروايات الكاذبة أو الصحيحة أو أي شيء، هم يصدقوا أي شيء ضد أبي بكر وعمر وعثمان، أي شيء يقال ضدهم يصدقون، أي شيء ضد السنة يصدقونه ويأخذونه مرجعا ثابتا. يقول الخطيب محب الدين الخطيب: لأن فاطمة رضي الله عنها وجدت على أبي بكر، أي حزنت وأخذت كما يقولون على خاطرها، لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث أو لا نورث، ما تركنا صدقة، الميت إذا مات يأتيه الورثة، فقالت: أريد ميراث أبي، فأعطاها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك يقول هذا الكلام، الأنبياء لا يورثون. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، توفي في ربيع وهي توفيت في رمضان، معتزلة في بيتها وماها علي، لأنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليست كبقية المسلمين أصابتها قاصمة الظهر فقط، بل قواصم أنه نبي الله مع المسلمين وأنه والدها وهي آخر بناته، ومرضت مرضا شديدا فاعتزل معها علي رضي الله عنه ليمرضها. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت. يعني يقول هذا، يعني هذا نظام شائع قانون ثبت عن النبي لا أستطيع تغييره، اعذريني، حتى رضيت. وهذا يرد على الرافضة والشيعة عندما كانت حاملا وسحبوها من بيتها وجروا عليا من رقبته، كذب، كله كذب وافتراء. هذا رواه البيهقي من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. قال البخاري: من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما توفيت، الضمير يعود على فاطمة، عليها، ما ضمير نفس الشيء، ضمير يعود عليها صارت دوامة، من؟ على فاطمة، لأن عندنا عائشة هنا تروي عائشة، فلذلك فلما توفيت فاطمة دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن لها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة. يعني يقدرون علي ويعظمونه من أجل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير أنه من آل البيت، يعني تعظيم درجة أعلى، هو كآل البيت لهم درجتهم وتعظيمهم ومكانتهم، لكن أعلى من ذلك أن هذا من بين آل البيت معه زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني صار يعاملونه كبقية آل البيت، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته إلى آخر القصة. يقول ابن كثير: وهذه البيعة بعد 6 أشهر هي الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. افهموا هذا الكلام، لأنهم يقولون ما بايعه إلا في النهاية، ويأتوا بحديث البخاري هذا، لا، هناك بيعتان لعلي رضي الله عنه، البيعة الأولى مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والبيعة الثانية بعد 6 أشهر، حتى يبين للناس أن بعده مثلا أو عدم مجيئه كان في عذر معين، تمريض فاطمة رضي الله عنها، وها أنا أذا أبايع حتى الذي لم يرى يرى في سقيفة بني ساعد. أضاف الحافظ ابن كثير أن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، مش معتزل مطلقا، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف أبو بكر ابن العربي، يكون مراده باستخفاء علي ما كان منه ومن الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. وقد أشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر، وهذه الخطبة موجودة في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ومسألة استخفاء علي وعزلته، يقول هذا الخبر لا يتفق مع وجود الخبر الوارد في أعلى هذا الكلام القائل بأن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، خرج معه لما خرج أبو بكر شاهرا سيفه للجهاد وقتال المرتدين. والحقيقة لقد اضطربت الروايات في بيان موقف علي بن أبي طالب من خلافة أبي بكر، هل موافق أو غير موافق، ولعبت الدسائس دورها ونسجت الافتراءات والأكاذيب حولها. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قال: بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامة وبالصحابة بصورة خاصة. كيف الصحابة؟ يظهرون الصحابة بدسائسهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي النبيل رضي الله عنه ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى التي تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونوضح زيفها وكذبه. وينقل عن أحد العلماء المعاصرين محمد عزة دروزة، له كتاب اسمه الجنس العربي، يقول: لقد روى الطبري عن عبد الله بن سعيد الزهري عن عمه يعقوب عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهري أن عمرو ابن حريث سأل سعيد بن زيد، صحابة يسألون، قال: فمتى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، والوقت الساعة كم؟ ضحى، في ضحى الاثنين. فهم من بين هذه وحتى صلاة الظهر أو ما شابه ذلك من بين موته صلى الله عليه وسلم، قال يعني يقولون كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. كيف يعني في جماعة؟ يعني لهم مسؤول، لهم أمير، لهم خليفة. قال: فخالف عليه أحد؟ خالف أحد على أبي بكر؟ نعم. قال: لا، إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنفذهم أو أنقذهم من الأنصار. يعني جماعة من الأنصار كانوا في السخيفة كادوا أن يرتدوا لكن الله سبحانه وتعالى أنقذهم منه، هذا الذي تأخر في مسألة البيعة أو المخالفة. قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا، تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوهم. انتهى الرواية أو انتهت الرواية من الطبري. والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد ابن عبادة، أنصاري والمهاجري أنصاري، نعم، وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم إلى الرئاسة، رئاسة الحكم، فأنقذهم الله وجعلهم يتراجعون ويتابعون أبا بكر دون افتراق أو خلاف أو نزاع. والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجرين وأنصار على سرعة البت في أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم، وتفيد أن الهاشميين أيضا وهم من المهاجرين تتابعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. ولقد روى الطبري خبر مبايعة علي لأبي بكر فورا وبحركة رائعة، حيث روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء، يعني ثوب جلبيه بس ما في إزار ولا رداء، عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى يبايعه، ثم جلس إليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله أي لبسه ولزم مجلسه. انتهى ما أورده من الطبري. وعلى كل حال فإن المتفق عليه في الروايات الشيعية، لاحظ المتفق عليه في الروايات الشيعية وغيره، أن عليا وبني هاشم بايعوا أبا بكر فورا كما يروي الطبري أو بعد تردد كما تروي رواية الشيعة. إذن في النهاية اتفق الجميع على مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر، هناك من قال فورا أم الشيعة قالوا بايع لكن متأخر، إذن بايع وتعاونوا معه، حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك وصية صريحة أو ضمنية. هذا رد على الرافضة والشيعة اللي يقول إيش الوصية لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الأمر لعلي من بعده. وما رواه الطبري كذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع علي وبني هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها جاءت هي والعباس إلى أبي بكر. فاطمة ماذا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابنته. والعباس ماذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. ورثة ولا ما هم ورثة؟ ورثة. قال: يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الميراث ما هو؟ أرض للنبي صلى الله عليه وسلم في فدك، في فدك جهة خيبر، وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث أو لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. مدام هم ليسوا ورثة في ماله، إذا من ماذا يأكلون؟ قال: من هذا المال، وهو مال الفيء والغنائم. وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فحجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه. يعني هكذا الرواية، لكن الرواية السابقة بينت ماذا؟ أن ذهب وترضاها ورضيه، وكان علي رضي الله عنه عندما انصرف وجوه الناس عنه كان لم يبايع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم، والقصة طويلة، وفي ختامها بايع علي أبا بكر، أي بعد وفاة فاطمة. ويلحظ أن صيغة خبر الطبري تجعل مسألة الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم عن مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر، هذه تقتضي أن يكون أو أن تكون بعد الاعتراف بخلافته، تطالب بالميراث بعد أن تعترف أنه خليفة وولي أمر، ولتطالبه أنت لا تدري عنه. يعني المطالبة لابد أن تكون عن اعتراف بهذا. قال: وفي هذا من التناقض بما يجعل القصة متهافتة، وإن كان لها أصل، وإن كان لها أصل ما، فكل ما يمكن أن يكون هو أنهم بعد مبايعتهم لأبي بكر طالبوا بما اجتهدوا أنه ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد أبو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، ووقف الأمر عند هذا الحد، ويكون ما عدا ذلك من مزايدات الشيعة ومدسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطم وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، كما لا يمكن أن يكونوا كابر وأصروا بعد سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما أراد نقله الخطيب من الجنس العربي لدروزة. ولو رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول احنا في المواريث مات عن بنت، ما في أولاد، وأكثر من عم، نعم، وزوجات، زوجات، وربما عمات، أنا لا أدري الآن، فكيف تكون القسمة؟ فلذلك هذا لا يقسم ماله. وبعدين هي قطعة صغيرة، أرض فدك وسهم خيبر صغيرة، جاءهم من الأموال من بيت مال المسلمين ما لم يكن لهم في حسبان، فيطالب بشيء قليل وهم عندهم الشيء الكثير، يبعد ويستبعد هذا، وهذا ظلم من الرافضة. قال: ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله عنه من عفاطم من إرثها في فدك وسهمها من خيبر، بينما على علي نفسه لما تولى الخلافة وزع الميراث صار في يده الآن، صار هو خليفة، لما صارت في يده، لما صار خليفة تولى الخلافة، لم يعطي أحدا أو لم يعطى أحد من من من من من الورثة شيئا، ولا لأحد من بني هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث لا نورث. وإذا كان أبو بكر مع ذلك منع ذلك، فيكون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا الإرث، ولو له مصلحة مادية كان أعطى عائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك روايات مختلطة مكذوبة في رفض علي وبني هاشم بيعة أبي بكر، ضربنا عنها صفحا لتهافتها، وللروايات الكثيرة التي لم تثبت التي تثبت مسارعة علي لبيعة أبي بكر ومعاونته في شؤون الخلافة. يعني هناك روايات متهافتة وروايات صحيحة ثابتة كثيرة تثبت أن علي لم يتأخر عن المبايعة، وهو من أعرف الناس بفضله، وهو أي علي أعرف الناس بفضله، بفضل أبي بكر. وأما عمر فأهجر، يعني بدأ إيش يهذي ويقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما وعده الله كما وعد موسى. إيش كما وعد موسى؟ إشارة لقول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كيف؟ نعم يأتي إن شاء الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس يحكي يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عليهم واطمأن عليهم وهم يصلون صلاة الفجر من يوم الاثنين ودخل بيته وأرخى الستر فقبض في يومه ذاك، فقام عمر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت. مش مصدق الخبر من هوي الموقف يعني، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي وأرجل أيدي رجال المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو قال يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وفي رواية عمر فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني بعد ما رجع له عقله ما شاء الله وهدي بعد مدة، قال ما وقع في نفسي إلا ذاك. قال: ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم وأرجلهم، إلى آخره من الروايات. وتعلق بال العباس وعلي بأنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني هو يعرف فراسة من أقاربه اللي جاي عليه الموت من وجهه يعرف، فيقول: فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف في وجه النبي الموت سواء اليوم أو بكرة سيموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يسألوه. ماذا يسألانه؟ عن الخلافة من بعده لمن؟ قال: فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. لكن انظر إلى جواب علي رضي الله تعالى عنه: إن والله لأن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها. لو قلنا: يا رسول الله إلنا الأمر من بعدك ولا مشلنا؟ فإذا جاء الجواب ليس لكم، قال: لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في البخاري، رفض أن يسأل تركها. وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر، وستأتي يعني كلمات عن هذا الأمر. قال: واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم. طب إيش اللي خلى الأنصار يقول الكلام هذا؟ الأرض أرضهم والديار ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قومه وجاء إليهم، فهم أحق هكذا في ظنهم أن يكونوا هم خلفاء من بعده. قالوا: إما يكون الأمر لنا أو شركة، خليفة منهم ذهب خليفة منا وهكذا. قال: أو الشركة فيه مع المهاجرين. والتفصيل في ذلك: اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة وهو أميرهم وكبيرهم كبير الأنصار، وهم يرون أن الأمر لهم لأن البلد بلدهم وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام. أما قريش فإن دافة منهم دفت، وليس داقة، مكتوبة عندكم داقة، هي دافة أو دفنة غير صحيح، دافة منهم دفنت، والدافة جماعة الناس أو جماعة الجيش عندما يدف بعضهم دفن يجتمعون، فلا ينبغي أن تختزل قريش يعني الأمر من دون الأنصار. وقال خطيب منهم أي من الأنصار ومنهم الحباب ابن المنذر، قال: أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير. جذيلها المحكك، كان العرب يجعلون جذل شجرة قائم جافة أو ما شابه ذلك حتى تحتك بها الإبل، بدلا تحتك في حائط فتهده أو ما شابه ذلك. فكأنه يعني يمدح نفسه، كل ما في القبيلة عليه يعتمد. جذيلها المحكك، قال إيش؟ وعذيقها المرجب. العذيق هو قنو البلح أو الرطب أو التمر. النخلة عندما تكون محملة بالقنا بالقنوان تكون ثقيلة فتدب عن وترجب بخشب من هنا أو حائط أو ما شابه ذلك من ثقل الحمل. فوصف نفسه بإيش؟ بأنه يحمل هم القبيلة بأكملها. ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار، رجل آخر يعني، وهو بشير ابن سعد الخزرجي والد النعمان بن بشير، يسابق عمر لمبايعة أبي بكر. أنصار فيهم يرجعون إلى الحق مباشرة إذا ذكروا بالحق والدين. وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان عويم ابن ساعدة الأوسي ومعن ابن عدي حليف الأنصار، ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار، نزعة لأنه طلب الولاية، لم تعجبهما فخرجا وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم من غير ملتفتين إلى أحد. جماعة من الأنصار أيدت المهاجرين، لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدى وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها. فلذلك كانت خلافة أبي بكر عاصمة المسلمين. وانقطعت، نرجع لكلام ابن العربي، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة ابن زيد بالجرف. أسامة بن زيد كان عمره كم؟ أقل من 20 سنة، 17 ونص رضي الله عنه. عقد له لواء، في اللواء وتحت رايته كان أبو بكر وعمر، أكبر ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية أبو 17 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الجيش عدده 700 مقاتل متوجهين إلى الشام، إلينا هنا، إلى ديار الشام، إلى الأردن وهذه المناطق ضد الروم. وندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى تخوم البلقاء شرق الأردن، حيث قتل من؟ زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ولما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، أشار كثير من الصحابة منهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش. الجيش وقف في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالجرف غرب شمال المدينة، منطقة قريب من الجامعة الإسلامية التي درسنا فيها. وقف الجيش ينتظر ماذا يحدث. فعندما تولى أبو بكر وصار خليفة، كان من رأي عمر رضي الله عنه أن يبقى هذا الجيش يدافع عن المدينة لئلا يحدث اجتياح للمدينة من الكفار أو المرتدين أو ما شابه ذلك. ووقع الناس في الاضطراب ولا سيما في القبائل. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب قاطبة، يعني من حول المدينة، وأشربت النفاق. والله لقد نزل بي، عائشة تقول والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهابها. الجبال الراسيات القوية جدا لو نزل بها هذا الشيء، شوف التمثيل والتشبيه، لأضعفها. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزة مطيرة في حش أو حفش أو خفش أو خفش، لغات كثيرة، في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار، وليس سارة، مكتوب عندهم سارة، إلا طار أبي، من هو أبوها؟ أبو بكر. إلا طار أبي بخلطها وعنانها وفصلها، خلطها بخطلها بخطلها نعم بخطلها الطاء مقدمة على اللام بخطلها أخطأت. وهذه أمثال تضربها عائشة للشدة التي كان فيها الناس مهما كانت الذكر لها بالمصاد. لذلك يقولون في المثل ردة ولا أبي بكر لها. هذه يضربون المثل بأبي بكر رضي الله عنه في الأشياء الصعبة جدا أنه يحلها أنه يحلها. عاصمة كل هذا اللي فات قاصمة. قال ابن العربي رحمه الله فتدارك الله الإسلام والأنام وانجابت الغمة انجياب الغمام ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه على التمام. وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية في الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتدارك الله الإسلام ثم وضع لك عارضة يعني شرطة أفقية. عندما تكون شرطتان أفقيتان ما بينهما معترض، لو رفعته تم الكلام، لو وضعته فسر الكلام ووضح. فلو رفعنا هاتان الشرطتان فنقول أو ما بينهما فتدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لئلا يفهم أحد وإن كان قد أصاب ما أصاب من رزية الإسلام بأبي بكر. هذا يغير المعنى مطلقا. وكان إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسنح فجاء إلى منزله لمنزل ابنته عائشة رضي الله عنها وفيه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا، فرقي رضي الله عنه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. بعض التعليقات والشروح ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول العرب استأثر الله بفلان يعني إذا مات أو توفاه الله سبحانه وتعالى. في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير كان الصديق رضي الله عنه قد صلى بالمسلمين يوم الاثنين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاق إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، يعني بعد ما صلى الصبح اطمأن على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى السنح وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به، لأنهم أمس بات تلك الليلة في وجع شديد وخشوا عليه الموت، لكن لما طلع عليهم بسطوا خالص وفرحوا. وحتى أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر ليصل الصف فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستارة وكان آخر العهد به صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة، أنا متزوج أكثر من واحدة أبو بكر، واليوم الدور لمن؟ لبنت خارجة، يعني إحدى زوجتيه وكانت ساكنة بالسمح شرقي المدينة. فركب على فرس وذهب إلى منزل حوالي 1.5 ميل تقريبا 2 كيلو. وتوفي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، فذهب سالم ابن عبيد وراء الصديق رضي الله عنه فأعلمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق حين بلغه الخبر، وكان منه ما سيذكره المؤلف، والسنح منازل بني الحارث ابن الخزرج في عوالي المدينة، بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل واحد. في رواية للبخاري من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد أعلام المسلمين عن أبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي وقعت هذه الحوادث في بيتها، حوادث هذه في بيت عائشة وفي المسجد النبوي الذي يطل بيتها عليه، وجميع دواوين السنة سجلت هذا الموقف العظيم للصديق الأكبر بأصح الأحاديث وألفاظها، وألفاظها قريب بعضها من بعض. نرجع إلى أبي بكر بن العربي، قال: واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نرسل إليهم يأتوننا. يا جماعة إيش اللي صار؟ تعالوا نقعد نتشاور. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته وذهبوا إليهم، فسار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنه، فتراجعوا الكلام، يعني المهاجرون يقولون شيئا والأنصار يردون بأشياء، كل عنده بما عنده من علم. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وهذا الذي قاله أحد خطباء الأنصار الحباب ابن المنذر. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر، يعني يكثر كلامه ويصيب ويصيب منه. قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء، يعني الأمير يكون من قريش الخليفة، وأنتم الوزراء. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة من قريش، أو حديث صحيح. يروي عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي رواية: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا. وعن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال: الأئمة من قريش ولكم ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك. وفي رواية: الأئمة من قريش إذا استرحموا، يعني طلبوا الرعية طلبت منهم الرحمة، إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: لا يقبل منه في صرف ولا عدل. نسأل الله السلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم، إن الله سمانا الصادقين واستماكم المفلحين. أين سماهم الصادقين؟ في قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقين. من هم؟ المهاجرون. المهاجرون. قال: وسماكم مفلحين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم صفات طيبة فيهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قال مع المفلحين، قال كونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من أقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه بعض خطبه كما في المسند، قوله رضي الله عنه: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد، سعد بن معاذ ولا ابن عبادة ولا ابن ابي وقاص، اذا او سعد بن ربيع، ما شاء الله سعد كثير في الصحابة رضي الله تعالى. اذا اطلقت كلمة سعد يذهب الذهن الى سعد بن ابي وقاص اذا اطلقت، لكن هنا هنا سعد بن عبادة، لانه هو رئيسهم وهو مسؤولهم وهو اميرهم، وهذا الذي نبه عليه الشيخ الالباني رحمه الله، ميز بين هذا حسب الايش كلمة سعد اذا اطلقت ابن ابي وقاص، لكن اذا كانت في مجال معين وقرينة دلت على غير ذلك مثل هذه فهو سعد بن عبادة. ولقد علمت يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد، قريش ولاة هذا الامر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، فقال سعد صدقت، نحن الوزراء وانتم الامراء. وكان سعد هذا مريضا يعني متلفعا في ثوبه، الناس قاعدين معه، فعندما قاموا يبايعون أبا بكر كادوا يقتلونه، يقول مهلا يا رجال مهلا يا قوم، السرعة يريد يبايع أول، مهلا مهلا، هذا يدل على سرعتهم رضي الله عنهم في اتباع الحق والانقياد له. وقال أبو بكر رضي الله عنه لأسامة، من أسامة؟ الأمير، أمير الجيش أسامة بن زيد صاحب اللواء، انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الخلاخيل؟ ما تعرفون، ما حد يلبس اليوم للنساء، ما عرى اليوم في اليوم اللي عندنا اليوم ما في، نعم ليس الكعب، الخلخال، نعم الخلخال في القدم او في الساق كالاسوارة في اليد، عندما تمشي المرأة تضرب الخلخال من فضة او من ذهب في الرجل، في الرجل الاخرى تطلع لك صوت موسيقى في ماشي، ولا يضربنا بأربعين، يعني تضرب الرجل عشان تطلع صوت، فالنساء كان فينا هذا الشيء. اليوم الكعب، كعب المسمار، نسأل الله السلامة. فخلية خير يعني معنات الكلام، لو هجمت الكلاب ولم يبقى فيها أحد وبقيت النساء لابد من نفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول؟ والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، وكرر والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، والصحابة والتلاميذ يسكتونه، والله الذي ثلاث مرات، والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. فقيل له ما هي يا أبا هريرة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب أو خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، يعني 700 من الجيش، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله، أغلى حاجة عند أبو بكر رضي الله عنه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة، الآن أسامة ماشي في الجيش أمام العرب وأمام القبائل، فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل، قبيل بالتاء أو باللام، فقد تكون قبيل جمع للقبائل، يريدون الارتداد، مدام مات النبي صلى الله عليه وسلم مات رسولهم يبغون يرتدوا، فهم بيشوفوا الجيش ماشي، إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ظلت في المدينة قدهم أكثر منهم ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فالجيش إذا انتهى هناك وصارت هزيمة للجيش نعلن الردة ونهجم على المدينة. قال فلقوا الروم فهزموهم، المسلمون هزموا الروم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبت القبائل على ايش؟ على الاسلام، ثبتت القبائل على الاسلام. وقال له عمر، نرجع كلام العربي، قال له عمر وغيره: اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم، يعني لا تثير، اصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا، يعني الحبل الذي يقيد به البعير او الفرس، وفي رواية عناقا وهو السخل الصغير، كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ مع من؟ قال: وحدي، حتى تنفرد سالفتي، اللي صفحة العنق، واذا انفردت هذه لا تستغني هذه عنها، يعني يموت، يعني حتى الموت يريد ان يقاتلهم وحده رضي الله عنه. نتوقف عند هذا الحد الى الدرس القادم ان شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.